بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أحبتي في الله في هذا اللقاء من المذاكرة العلمية في أحاديث أحكام الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي مذهبا، المولود في عام 541 أو 44 على اختلاف، والمتوفى سنة 643. كتاب الصيام. الصيام أحبتي في الله أحد أركان الإسلام، وكلنا يعرف ذلك، وهو الركن الرابع في الترتيب كما في الحديث المشهور، بخلاف بعض الأحاديث التي تقدم أو يقدم فيها الحج على الصيام بعض الألفاظ، ولعلنا نعرج على ذلك للفائدة. ففي الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفي لفظ وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصيام رمضان الرابع، وحج البيت. هذه خمسة أركان للحج. في هذا الحديث الصوم هو الركن الرابع. قد يقرأ البعض في بعض الكتب لبعض أهل العلم أنه الركن الثالث، فلربما خطأ هذا العالم ولم يخطئ نفسه. لماذا؟ لأنه اعتاد أن يسمع الحديث المشهور الذي هو الصوم في المرتبة الرابعة أو الركن الرابع. لكن إذا سمعتم أو قرأتم أن أحد العلماء ذكره أنه الركن الثالث فهو كذلك، باعتبار لفظ البخاري، لفظ البخاري قدمه وجعله الثالث، جعله الثالث، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الأول، وإقام الصلاة، ثم قال وصوم رمضان. وبعضهم يجعله الخامس باعتبار لفظ ورواية أخرى أيضا، كما أيضا في البخاري، فقدم الحج على الصيام فجعل الصيام في هذا اللفظ وفي هذه الرواية الركن الخامس. فعلى كل حال لا إشكال في ذلك، وإنما هذه الفائدة جعلتها لإخواني حتى تزيد المعرفة عندهم، ولا ينكرون على عالم قرأوا له أنه يذكر أنه الثالث أو الخامس، بينما هم يحفظون حديثا واحدا مشهورا. الصيام فرض على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو أيضا مفروض أو مفروضا سابقا على الأمم السابقة. هو فريضة على هذه الأمة كما هو فريضة على الأمم السابقة. ودليل ذلك كلنا يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم أنتم، كما كتب على الذين من قبلكم الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا سورة البقرة. فالصيام كما هو فريضة علينا أيضا كان فريضة على الأمم السابقة، لكن كيف صيامهم لا ندري، لا نعرف كيف صيامهم. هل كانوا يصومون يومين ثلاثة؟ هل كانوا يصومون اليوم كامل؟ هل يصومون من الفجر إلى الله أعلم، ما عندنا نصوص ولا يهمنا في ذلك شيء. يهم المسلم اليوم أن يعرف أحكام الصيام في هذه الأمة. ما معنى الصيام؟ نريد أن نعرف معنى الصيام. الصيام في اللغة، لغة العرب، هو الكف والإمساك، الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الأكل والشرب، هذا إمساك، الإمساك عن الكلام بالصمت. قال تعالى حكاية عن مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا فسر معنى الصيام. هنا لو قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، ولم يأتي بسياق آخر تفسيرا للصيام، فنحتار في ذلك. لكن فسرت الآية وفسر قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، قال: فلن أكلم اليوم إنسيا، فعلم أنه الصيام معناه الإمساك عن الكلام. وفي لغة العرب الإمساك عن الشيء، حتى أن العرب تقول صامت الخيل. تصوم الخيل إيش؟ رمضان؟ لا، صامت الخيل أي كفت عن السير، توقفت. وكانوا يقولون صامت الشمس، أو صام النهار، عفوا، صام النهار يعني توقفت الشمس عن السير. يقول شاعرهم نابغة بني ذبيان: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيول توقفت عن السير وخيول تسير. نعم، لو إنسان أمسك عن الأكل والشرب هذا يسمى صائم، صام، هذا الرجل صام، لكن لم يتعبد الله سبحانه وتعالى، لم ينوي به شيء لله، فهو صائم، يسمى صيام، صام عن الأكل والشرب وعن الجماع وعن كذا. نعم، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إمساك بنية، إمساك بنية، إمساك على المفطرات من أكل وشرب وما في حكمها، والإمساك عن الجماع في نهار رمضان مع النية تعبدا لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وإن شئت أن تقول بعبارة أخرى ملمومة مضمومة ومعانيها في داخلها، تقول: الإمساك عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص في زمن مخصوص ممن هو بشرائط مخصوصة أو على صفات مخصوصة. هذه كل العبارات تحتاج إلى تفسير. إن اخترت هذا التعريف فهو مجمل، الإمساك عن أشياء مخصوصة، يعني عن الأكل والشرب وما في حكمهما والجماع، نعم، وما إلى ذلك، على وجه مخصوص بالنية الخالصة التعبدية لله سبحانه وتعالى في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما هو الدليل على ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهو بياض النهار، من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأسود هو ماذا؟ سواد الليل. هذا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا بداية الصيام، يعني تأكلون وتشربون بالليل حتى يتبين، إذا ظهر الفجر توقفتم. متى نفطر؟ قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فعلم هنا التوقيت في زمن مخصوص، هذا هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهمنا هنا الصيام في اللغة، في الشرع، الصيام في الإصلاح ما معناه؟ إصلاحا وشرعا هو معنى واحد. نقول الكف عما أمر الله تعالى بالكف عنه من المأكولات والمشروبات والجماع وما إلى ذلك، ها؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب يسأل سائل يريد أن يستفيد، متى فرض الصيام؟ لأن المعرفة السنوات هذه من باب الثقافة للمسلم وزيادة علم، وأن يكون عارفا بدينه. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة مكث فيها نحو 17 شهرا، كان يصوم العاشر وغير ذلك، إلا أنه ما فرض عليه الصيام. السنة بعد 17 شهرا، يعني سنتين، كما في السنة الثانية فرض عليه الصيام. يقول النووي رحمه الله في المجموع وابن حجر، يقول فرض الصيام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جينا ننقص هذه السنتين من السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنها 9 سنوات، 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف فرض الصيام في ذاك الوقت؟ هل فرض على مراحل أم دفعة واحدة؟ طبعا جاء على مراحل، وهذا يسر الله سبحانه وتعالى بعباده، تسهيل عليهم، يريد أن يتدرجوا في العبادة. يريد الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أراد أن يدرج العباد في هذه العبادة حتى يألفوها. المرحلة الأولى جاءت بالتخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان فقيرا، وحتى إن كان مقتدرا أو قادرا على الصيام كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم ويجزيه ذلك عن الصيام. وذلك في قوله تعالى في آية الصيام التي سقناها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهنا جاء التخير، من شاء أطعم ومن شاء صام. ثم جاء بعد ذلك الأمر بالصيام في الآية التي بعدها في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر قاطع، فليصم، يعني من حضر هذا الشهر وتوفرت فيه شروط الصيام فليصمه. انت أمر قاطع. فثبت أو نقول فأثبت الله سبحانه وتعالى صيام رمضان على من؟ على الصحيح المقيم، ورخص فيه لمن؟ للمريض والمسافر، وثبت الإطعام لمن؟ للكبير الذي لا يستطيع الصوم. ومن أراد التوسع والفائدة والتثبت أيضا فليرجع إلى قصة مراحل الصيام عند الإمام أحمد وأبي داود أيضا، وصحح الحديث الألباني رحمهم الله جميعا. الحديث طويل والقصة طويلة، وهذه خلاصة المراحل الصيام. ثم جاء أمر آخر وقع فيه الصحابة وظنوا أنهم في حرج. ما هو؟ ظنوا أن أو بعضهم هذا الصحابة ظن أنه إذا نام قبل غروب الشمس وغابت الشمس ودخل عليه الليل وهو نائم ثم استيقظ أنه لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع، فثقل ذلك على بعض الصحابة لأن بعض الصحابة وقع في مثل ذلك، منهم عمر بن الخطاب وغيره جامع أهله فحزن واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الرجل أيضا الذي في النهار كان قد صام اليوم الأول ثم نام قبيل المغرب ولم يستيقظ حتى دخل العشاء فأبى أن يأكل، فاستمر إلى اليوم الآخر وفي أثناء النهار أغمي عليه فسئل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فوجدوا أن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنهم فهموا أنه إذا نام الإنسان قبل الغروب ودخل عليه الليل ولم يأكل فإنه لا يأكل. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. من فوائد وحكم الصوم نجد فيه تحقق العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى، ومن الفوائد أيضا اجتماع المسلمين على عبادة واحدة في وقت واحد وصبرهم على أو صبرهم جميعا. سواء قوي أو ضعيف، غني أو فقير، شريف أو وضيع، كلهم في درجة واحدة من الصبر، كلهم يصبرون عن الجوع عن الأكل والشرب والجماع. هذا الصبر الذي يتذكره جميع الفئات يسبب ماذا؟ يسبب ربط القلوب وتآلفها. أيضا من حكم الصوم وفوائده تعلم الصبر، تعلم الصبر، وهذا يظهر فيك يا عبد الله في رمضان، جرب بنفسك كيف صبرك قبل رمضان وكيف صبرك في رمضان. فالصبر أو أنواع الصبر تتحقق في رمضان، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، كل ذلك يتحقق في ماذا؟ في الصوم. أيضا من فوائد وحكم الصوم أن في الصيام صحة للجسم، صحة للجسم، فكما قيل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. طبعا هذه العبارة أو هذه الجملة البعض يحكيها على أنها حديث ولا تصح، لا تصح حديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذه ليست حديث، إنما هي كما ذكرها ابن القيم من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. ذكرها ابن القيم في الزاد عندما أراد أن يشرح عبارة الحارث بن كلدة الأزم دواء، قال الأزم الإمساك عن الأكل يعني به الجوع وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية. نعم. من فوائد وحكم الصوم أيضا أن الجوع يضعف سلطان الشهوة والقوة والجبروت والطغيان. عندما يكون الإنسان شبعان يكون فيه اغترار بقوته ويكون عنده بطر، فعندما يجوع بسبب الصيام غصبا عنه يجوع، فيتذكر ضعفه وفقره بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر ما الله سبحانه وتعالى قادر عليه فينكر هذا الشخص المستعلي المستكبر الطاغية في عند جوعه يستنكر عن نفسه أو في نفسه الكبر والعظمة ويستكين لله سبحانه وتعالى ويلين لخلق الله ويعطف عليهم. لماذا؟ لأنه حس بالجوع وحس بضعفه. فالصبر له، فالصوم له حكم وأسرار عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة، ولعلنا نكتفي بها في هذه الليلة في هذا الدرس الأول من مذاكرة أحاديث أحكام الصيام، ونحن في يوم الجمعة ليلة السبت 15 على 16 من شهر شعبان 1435 الموافق للثالث عشر على الرابع عشر من الشهر السادس عام 2014. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.